إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الفدية. من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة أو إطعام 3 آصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. هوام الرأس اللي هو القمل. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر، أو انسك شاة. وفي رواية: لكل مسكين نصف صاع طعام، أو زبيب أو حنطة. كل هذه الروايات وردت. الفدية نوعين: على التخيير وعلى الترتيب. على التخيير دي فدية الترفه وفدية الصيد، قتل الصيد. الترفه اللي هي حلق الرأس والطيب وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس، 5 محظورات فيها تخيير. والتخيير ما بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. والصيد مخير إن هو يأتي بمثل أو إطعام أو صيام كما سيأتي فيها. أما الترتيب فالترتيب أن عليه ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. في الجماع والتمتع والقران وترك واجب أو فوات واجب أو الإحصار، 4 أشياء. هناك 9 محظورات، 5 فيها على التخيير و4 على الترتيب. بالنسبة للجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، والعمرة قبل السعي شاه. والمحظورات الإحرام على أنواع، منها ما لا فدية فيها كعقد النكاح، ومنها فديته مغلظة كالجماع قبل التحلل الأول، ومنها فديته الجزاء أو بدل الجزاء كقتل الصيد، ومنه أذى ففيه التخيير والترتيب. التخيير اللي هو 5 اللي احنا قلناهم، والترتيب التمتع. هذه تقسيمة أبواب الفدية. فهو بدأ بحلق الرأس، وسواء حلق لعذر أو غيره. وعنه في حلق، في حلق من حلق لغير عذر عليه الدم، وهو اختيار ابن عقيل، ولكن المذهب أنه عليه التخيير. وبيقول هنا: عليه الدم من غير تخيير، لأن الله تعالى خير بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير، والأول أولى اللي هو كل من حلق، لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له، والتبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق للتخيير. وفي حلق 4 شعرات ما في حلق الرأس كله. يعني هنا الكلام فيما زاد على 3 4 شعرات فما زاد، لأنها كثيرة فتعلقت بها الفدية ككل. وفي 3 شعرات، واحد حلق 3 شعرات أو نتف 3 شعرات، روايتان إحداهما هي ككل، وهو المذهب وقدمه في الفروع والشرح الكبير. قال القاضي: هو المذهب، لأنه يقع عليها اسم الجمع المطلق، فيك 4. والثانية لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي، لأن 3 آخر القلة وآخر الشيء منه. وذكر أيضا ابن أبي موسى رواية أخرى أنه لا يجب إلا في 5 شعرات فصاعدا، وفيما دون ذلك 3 روايات. فيما دون ذلك يعني 2 شعرتين، إحداهما في كل شعرة مد من طعام، لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام ها هنا وفي الصيد، وأقل ما يجب منه مد فوجب. ده المذهب. يعني لو واحد نتف شعره عمدا يقوله حتتصدق بمد طعام، والثانية قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين، الثالثة درهم لأن إجابة جزء من الحيوان يشق فصرنا إلى قيمته، وأقل ذلك درهم، وفي رواية أخرى نصف درهم، وفي رواية مخير بين الدرهم أو النصف، والراجح في ذلك أنه يتصدق بجزء من طعام، يعني قبضة أو مد من طعام، مد من طعام. وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنور وغيرها كالحلق لأنها في معناه، والأظفار كالشعر في الفدية سواء لأنها في معناها، وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه، كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة، وإن حلق شعره رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة لأنه جنس واحد فأجزاءته فدية واحدة، كما لو لبس عمامة وقميصة. وهذا اختيار أبو الخطاب وهو المذهب، واختيار ابن قدامة. وحكى رواية أخرى أن عليه فديتين نقلها الجماعة عن أحمد وابن عقيل، واختارها القاضي لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية، ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. يعني خلاص أبيح له الحلق وهو مريض وحيحلق، فيجوز له أن يفدي قبل الحلق. فصل. ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية. ده احنا قلنا في خمس حاجات على التخيير، اللي هي حلق الرأس والطيب والأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس. هو ذكر في الفصل الأولاني حلق الرأس والأظافر. حلقها كلها ولا زي ما قال الحنابلة؟ أكثر الشيخ ابن عثيمين قال إن هي الكل، واللي في الحنابلة أولى إن هو نقول إن هو إيه أكثر من ثلاث شعرات عليه فدية، لأنه يعني إيه قطع الشعر. ومن ده الحنابلة بتقول كده، اللي بيعمل كده ونتف عليه قبضة من طعام. أما لو هو وقع الشعر دون قصد ليس عليه شيء، أو هو فعل ذلك بلا قصد ليس عليه شيء. أو واحد عنده مرض كده يقعد ينعرف في صوابعه كده، ده برضو ليس عليه شيء، ولكن لو تعمد عليه فدية. من لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية مثل حالق الرأس لأنه في معناه فقسناه عليه، وإذا لبس عمامة وقميصا وسراويل وخفين فعليه فدية واحدة. وهنا جمع بين أنواع الملبوسات، لبس عمة وقميص وسراويل وخفين، لأن الملبوسات واحدة، لبس المخيط فدية واحدة، لأنه جنس واحد فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه، وإن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل جنس فدية، حلق شعره وقص أظافره ولبس مخيط مش ناقص حاجة، فعليه ثلاث فديات لأنها أجناس مختلفة فلم تتداخل كفارتها كالأيمان والحدود. وعنه إن فعل ذلك دفعة واحدة ففديته واحدة لأن الكل محظور فأشبه اللبس في رأسه وبدنه، والمذهب أنه عليه لكل جنس فدية. وإن كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق ففدية واحدة، حط الطيب وبعدين رجع حط طيب تاني عليه فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني. وعنه إن فعله لأسباب مثل من لبس أول النهار للبرد ووسطه للحر وآخره للمرض ففديات لأن أسبابه مختلفة فأشبه الأجناس المختلفة. والمذهب الأول، والأول أولى لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه، فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمان على شيء واحد لأسباب مختلفة، وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء. وحكم كفارة الوطء في التداخل مثل ما ذكرنا لأنها ليست ضمانا، ما فيهاش ضمان يعني زي متلفات يعني. فأما جزاء الصيد فلا تداخل فيه، وكلما قتل صيدا حكم عليه، وأنه وعنه أنه يتداخل كسائر الكفارات، وعنه لا يجب الجزاء إلا في المرة الأولى لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، ولم يذكر جزاء. والأول المذهب نقله الجماعة عن أحمد قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا يقتضي كل قاتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم بهيمة الأنعام، يبقى مثل ما قتل مثل كل ما قتل، لو قتل مرة أو اثنين أو ثلاثة كل واحد له مثل، وهذا يقتضي كل قاتل. ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد، ولأنه ضمان مال يختلف باختلافه فوجب في كل مرة كضمان مال الآدمي. قال أحمد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ، ده رواه عبد الرزاق والبيهقي عن عمر. وفي من قتل ولم يسألوه هل كان قد قتل قبل هذا أم لا. فصل. وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنة، لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي بسند صحيح، صححه النووي في المجموع. وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج فأشبه وطء الآدمية. وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة، لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجبت عليه البدنة كالرجل. وإن وطئ المحرم محرمة مطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة، لأن ابن عباس قال للمجامع اهد ناقة والتهد ناقة، صححه نووي في المجموع وأخرجه البيهقي. ولأنه إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطء من رجلين. وعنه يجزئهما هدي واحد لأنه جماع واحد، فأشبه ما لو أكرهها. المذهب الأول أن عليهم كل واحد بدنة، في رواية أخرى أنه لا شيء عليهما، واختاره ابن حامد وابن عقيل رواية أخرى. وإن وطأها نائمة أو مكرهة ففيها روايتان، إحداهما الواجب هدي واحد عليه دونها لأنها معذورة فلم يلزمها كفارة كالمكرهة على الوطء في الصيام، ده المذهب. والثانية يجب هديان لأنه إفساد حج اثنين، فعلى هذا يتحملها الرجل عنها لأن الإفساد وجد منه فكان موجبه عليه، كما تجب عليه نفقة قضائها، ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجها. والمذهب الأول أنه هو عليه للوحده. وإن وطئ في العمرة أو وطئ في الحج بعد التحلل الأول فعليه شاة، لأنه فعل محظور لم يفسد حجا فلم يوجب بدنه كالقبلة. ومتى وطئ المحرم دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة، دع المذهب إنه لو لمس الشهوة يعني، فلم ينزل فعليه شاة، لأنه فعل محرم بالإحرام فلم يفسد الحج فوجبت به الشاة كالحلق. وإن أنزل فعليه بدنة، لأنه استمتاع بالمباشرة أوجب الغسل فأوجب البدنة كالوطء في الفرج. والمذهب وهذا هو المذهب ومفردات المذهب، ولكن الجمهور على خلافه. لا، الراجح أنه ليس عليه بدنة، وإن نظر فلم ينزل فلا شيء عليه، وإن نظر فصرف بصره فأنزل فعليه شاة، وإن كرر النظر حتى أنزل ففيه روايتان إحداهما فيه شاة، يروى ذلك عن ابن عباس، ولأنه ليس بمباشرة فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره، والثانية فيه بدنة، وده المذهب اختراع الخرقي، لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة. والراجح أن البدنة لا تكون إلا في الجماع فقط. وإن فكر فأنزل فلا شيء فيه لما ذكرنا في الصوم. وإن مذى في هذه المواضع فهو كمن لم ينزل، لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. والمذهب أن عليه شاء أيضا. فصل. ومن لزمته بدنة أجزأته بقرة، لأن جابرا قال وهل هي إلا من البدن، ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها، فكذا ها هنا، ويجزئه سبع من الغنم لذلك. وإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئ اهدي هديا فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أخرجه البيهقي وصححه وأيضا صححه الذهبي والنووي. وهم الأصل في ثبوت حكم الوطء وإليهم المرجع فيه، فكذا في بدله. وقال بعض أصحابنا تقوم البدن الواجبة، يقصد به قاضي يعني قاضي أبو يعلى، فيشتري بقيمتها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما قياسا على البدنة الواجبة في فدية النعامة. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.